بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في الحلقة 46، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. في آية أخرى يقول الله جل جلاله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الهجرة من دار الكفر التي يفتن فيها المسلم عن دينه، والتي يحال فيها بينه وبين أن يظهر دينه وأن يمارس شعائره، الهجرة من هذه الدار واجبة على كل قادر عليها. في لحظة من اللحظات كانت الهجرة من مكة شرطا في الإيمان، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فلما فتحت مكة وصارت دار إسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الله جل جلاله يقول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد التي لا يقدرون فيها على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة، حيث يمكن إقامة الدين بأن يوحدوا الله وأن يعبدوه كما أمرهم جل جلاله. لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول الإقامة خارج ديار الإسلام، فصل فيه هذه القضية تفصيلا جميلا، فقال: الأصل أن يقيم المسلم داخل ديار الإسلام تجنبا للفتنة في الدين وتحقيقا للتناصر بين المؤمنين، وأنه لا تحل له مفارقتها إلا بنية حسنة كطلب العلم أو الفرار بالدين أو الدعوة إلى الله عز وجل أو السعي للرزق ونحوه، مع استصحاب قصد العودة متى امتهل له سبيل إلى ذلك. الفقرة الثانية في القرار: تفاوت حكم الإقامة خارج ديار الإسلام بحسب الأحوال، فتشرع لمن كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من أن يفتن فيه هو أو من يعول في إسلامه، تشرع لمن كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من أن يفتن فيه هو أو من يعول في إسلامه. فمن كان قادرا يشرع له أن يقيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن للعباس أن يقيم بمكة مع إسلامه قبل أن تفتح، لأنه كان قادرا على إظهار دينه. نعيم النحام لم يهاجر من مكة لأن قومه قالوا له ابق بيننا واكفل لنا يتامانا واعبد ربك كما تشاء، رأي المحسن ويكفل يتامى بني عدي، أراد أن يهاجر. قوله إلى أين؟ قال إلى حيث أعبد ربي. قالوا ابق بين أظهرنا واكفل لنا أيتامنا واعبد ربك كما تشاء. فخلوا بينه وبين أن يباشر دينه وأن يقيم شعائره وأن لا يفتنوه فيه، مقابل أن يكفل لهم يتاماهم كما كان يكفلهم من قبل. وبعد هذا يعني هاجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا نعيم لقد كان قومك خيرا لك من قومي، قومي أخرجوني وقومك أبقوك بين أظهرهم. قال يا رسول الله بل كان قومك خيرا لك من قومي، لأن قومك أخرجوك إلى حيث إقامة الدين وإلى حيث التمكين لدين الله عز وجل وإقامة دولة الإسلام، وأنا قومي حالوا بيني وبين اللحاق بك والمقام معك. فصلوات الله على رسوله ورضي الله عن أصحابه أجمعين. فالهجرة تشرع لمن كان، الإقامة تشرع لمن كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من الفتنة فيه، بل قد تجب في حق من تعينت إقامته لتعليم الإسلام ورعاية أبنائه ودفع شبهات خصومه، وتحرم في حق من غلب على ظنه أن يفتن هو أو من يعول في دينه وحيل بينه وبين إقامة شعائره، ما دام قادرا على العودة إلى ديار الإسلام آمنا فيها على نفسه، ولم يكن من المستضعفين الذين استثناهم الله عز وجل في قوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ثم أضاف القرار فقال على مسلم البلاد غير الإسلامية التشبث بالإقامة في تلك البلاد، النيتيف سبيكر المسلمون المواطنون الأصليون في هذا البلد عليهم التشبث بالإقامة فيها وإظهار ما يمكنهم إظهاره من شعائر الإسلام والصبر على ما يصيبهم من البلاء، باعتبارهم النواة الأساسية الأقدر على توطين الإسلام في هذه المجتمعات. هم أنطق في باب اللغة، أعرف في باب الثقافة، أقدر على النفوذ إلى أعماق المجتمع، فهم أقدر من غيرهم على حمل الرسالة وعلى توصيلها. ثم قال تعالى بعد هذا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن حكم تعاطي الخمر شربا وبيعا وشراء، والخمر كل ما خمر العقل وغطاه مشروبا كان أو مأكولا. لقد خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء. الخمر كانت موجودة في زمن النبوة، العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل. ثم قال والخمر ما خمر العقل، يعني كل ما يستحدثه الناس من أنواع الخمور المستجدة على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله تندرج في هذه القاعدة، الخمر ما خامر العقل وما أسكر كثيره فقليله حرام. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إثم ديني، ذهاب العقل، ذهب المال، العداوة والبغضاء، الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فيهما منافع دنيوية، استثمار الفلوس، التجارة، وما يقال من الشعور بالدفء أو هضم الطعام أو اضطرب. حسان كان يقول: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنيها اللقاء. هذه بعض المنافع، لكن وإثمهما أكبر من نفعهما. والعاقل يجتنب الشيء الذي تترجح مفسدته على مصلحته ومضرته على منفعته. لكن الخمر كانت متغلغلة في أعماق المجتمع العربي، فلم يشأ الله جل جلاله أن ينزه تحريمها دفعة واحدة جملة واحدة يشق هذا على الناس. كانت هذه الآية أول ما نزل في تمهيد النفوس لاستقبال أحكام تالية في تحريم الخمر. سمعها عمر فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. إلى أن نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. يبقى تحريم الخمر تحريم تعاطيها، تحريم بيعها، تحريم شرائها. الخمر ما خامر العقل، ما أسكر كثيره فقليله حرام. معالم في قضية الخمر ينبغي أن تستقر في أذهاننا. الميسر المغالبات المراهنات ليدفع كل طرف مال، ومن كسب أخذ المال. هذه المقامرات المغالبات المحرمة ضابطها ما لا يخلو أطرافه من غنم أو غرم. ترى الضابط القمار إيه؟ لا يخلو أطرافه من غنم أو غرم، يا تكسب يا تخسر. ومكسب أحد الطرفين هو خسارة الطرف الآخر. فهذه المراهنات في أي شيء محرمة إلا في ثلاثة أشياء: إلا في المسابقة على الخيل والإبل، وفي السهام تنشين الرمي، إن دي من أدوات الجهاد. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. يبقى الانتضال بالسهام المسابقة على الخيل والإبل مشروعة باعتبارها من أدوات الجهاد. ما عدا هذا لا يحل، لأن هذا من الميسر الذي حرمه الله ورسوله. قل: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. إيه معنى العفو؟ يسألونك عن النفقة، الله أمرهم بالنفقة في سبيله. ماذا ينفقون وعلى من ينفقون؟ قال: قل العفو، ما فضل عن حاجتكم، ما زاد عن ضروراتكم وحاجاتكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ العفو ما تيسر من أخلاق الناس ومن أموالهم، لا يعنتهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون. العفو ما فضل عن حاجتك وحاجة أهلك، فلا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس. ففي حديث أبي هريرة قال: رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك. عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك. عندي آخر، قال: فأنت أبصر، تعرف كيف تنفق مالك وكيف توجهه. ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا. يعني أنفق يمنة ويسرة في سبيل الله عز وجل. ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل الزيادة خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. وبالمناسبة حديث جميل أخرجه مسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته في رقبة، دينار تصدقت به على مسكين، دينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يعني تفعلون ما هو اتفكرون أولا في الدنيا والآخرة، في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها، في زوال الدنيا وفنائها وفي إقبال الآخرة وبقائها. من اللقطات الجميلة ذكر الحافظ الذهبي يقول حدثنا عبدة ابن عبد الرحيم قال كنت عند فضيل بن عياض وعنده ابن المبارك، وكان الفضيل متعفف عن أموال الأمراء لا يأخذ منها شيئا، وأمواله محاويج فقراء يتضورون. فقال له قائل إن أهلك وعيالك قد احتاجوا مجهودين محتاجين إلى هذا المال، فاتق الله وخذ من أموال القوم. فزجره ابن المبارك وأنشى يقول خذ من الجاروش والرز ومن خبز الشعير، واجعل ذاك حلالا تنجو من حر السعير، وان أمصطعت هداك الله عن دار الأمير، لا تذرها واجتنبها إنها شر مزور، توهن الدين وتدنيك من الحوب الكبير قبل أن تسقط يا مغرور في حفرة بير، وارض يا ويحك من دنياك بالقوت اليسير، إنها دار بلاء وزوال وغرور، أما ترى قد صرعت قبلك أصحاب القصور، كم ببطن الأرض من ثاو شريف ووزير، وصغير الشأن عبد خامل الذكر حقير، لو تصفحت وجوه القوم في يوم مطير لم تميزهم ولم تعرف غنيا من فقير، خمدوا فالقوم صرعى تحت أسقاف الصخور، واستووا عند مليك بمساويهم خبير، احذر الصرعة يا مسكين من دهر عثور، أو ما تحذر من يوم عبوس قمطرير، اقمطر الشر فيه بعذاب الزمهرير. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، لما نزل قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، حتى كان يفضل الشيء من طعام اليتيم فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، إن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فهم إخوانكم، ومن شأن الأخي أن يخالط أخاه، والله يعلم المفسد من المصلح. فما دامت نيتك حسنة وتفعل ما هو الأنفع من ماله فلا حرج من أن تخالطه وأن تخلط طعامك بطعامه وشرابك بشرابه، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، لألزمكم بعدم الخلطة وبعزل طعامكم من طعامهم، لكن الله جل وعلا رحيم بكم عزيز حكيم، عزيز قوي لا يغالب، قاهر قيوم حكيم، لا تنفك أفعاله عن حكمته، أدركها من أدركها وجهلها من جهلها. لا تقل إن الله يفعل ما يشاء بحكمة بغير حكمة، لا، أفعاله لا تنفك عن حكمته جل جلاله، أدركها من أدركها وجهلها من جهلها، ولن تستطيع أن تدرك الحكمة من أفعال الله إلا إذا أتيت علما كعلم الله، وهيهات هيهات. الفرض بما يقدره الله، بما يقسمه لك من أقدار، واعلم أن اختيار الله لك أولى من اختيارك لنفسك. ولو أطلعك الله على الغيب لاخترت ما قدره الله لك. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.